الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم المحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والكتاب كتاب الاعتكاف، وكذلك الترجمة هي كتاب الاعتكاف، وكتاب مصدر، هذا كتب يكتب كتابا، ولكن ليس المراد المصدر، إنما المراد به اسم مفعول، يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصدر ليس المراد، إنما المراد اسمه، يعني هذا مكتوب تجمع فيه الأحاديث الواردة عن، ومعنى الكتابة هو الجمع، ومن ذلك العرب تقول تكتب بنو فلان، بمعنى تجمع بعضهم على بعض، والكتابة هي بهذا المعنى. نبغى نكتب مثلا مثلا محمد أو بكر، نجمع الميم مع الحاء مع الميم مع الدال فنكتب محمد، وإذا أردنا نكتب مثلا محمد مجتهد نجمع كذلك هذه ويصير جملة، فهذا معنى. فكذلك العلماء أتوا بهذه الأشياء كتاب الاعتكاف كأنه مستقل، مع أنه كتاب الاعتكاف من جملة كتاب الصيام، لكن هنا قال كتاب. وهناك في النسخ مختلفة، أنا النسخة عندي كتاب الاعتكاف ما في الاعتكاف في العشر الأواخر، نسختي اللي عندنا نحن ما عندنا، فالنسخ الآن يعني فيها. وثم بعد ذلك معنى الاعتكاف إيش هو؟ الاعتكاف أصله في اللغة الحبس والمكث واللزوم، هذا معنى الاعتكاف. هم الذين يصدقوا عن والهدي معكوفا، والهدي معكوفا إيش معنى؟ محبوس، فإن أصحاب رسول الله خرجوا في عام الحديبية إلى مكة للعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 1400، فلما وصلوا إلى مكة صدتهم قريش، حتى بعد ذلك اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه في ذلك العام لا يعتمر، وفي العام الثاني يعتمر ويمكث 3 أيام في مكة، وسمى معكم معني محبوسا. فإذا الاعتكاف هو حبسه، نعم، والمكث واللزوم في الشرع، وفي الشرع هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، أن يلزم المسجد الإنسان، وهنا فسروا بهذا المقصود في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، هذا المسجد يعني من شخص مخصوص، من الشخص المخصوص يكون مسلم، حتى المرأة جائز، يعني الاعتكاف حتى للمرأة يجوز أن تعتكف وأن يكون في مسجد جامع، لا يقول مسجد مثلا مسجد بيته، لأن الإنسان له مسجد في بيته يصلي فيه، فلا بد أن يكون مسجد، وأن يكون مسجد جامع تقام فيه الصلوات الخمس ويقام فيه الجمعة، عشان لا يخرج من ذلك المسجد إلى مسجد آخر للجمعة، يروح يعتكف في مسجد ثم لما يجي الجمعة يروح إلى مسجد آخر، فهو من أول يبغى يعتكف يعتكف في مسجد جامع تجمع فيه الصلوات الخمس وكذلك تجمع فيه الجمعة، فيصلي في ذلك حتى تنتهي، وهو سنة إلا إذا نذره الإنسان، يعني الاعتكاف سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولم يكن يعتكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، فإذا الاعتكاف هو هذا يعني لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى في زمن مخصوص. وهل يلزم من الاعتكاف الصيام؟ الجواب كثير من العلماء كالإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أبو حنيفة يروا أنه لا بد من الصيام، وغيره يروا أنه لا يلزم من ذلك الصيام، وقد ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له الرسول أوفي بنذرك، ومعلوم الليل ما هو وقت صيام، فهفهم من ذلك. وبعضهم يرى أن الاعتكاف لا يلزم من ذلك أن يكون له مدة معلومة، وذلك شو مكتوب على أبواب المسجد يعني البناية التي بناها عبد المجيد، يعني نويت سنة، يعني لو يبغي يمكس ساعة أو ساعتين، حتى بعض الأئمة يرون ذلك، الإمام الشافعي وبعض الشافعية يرون ذلك، يعني يبغي يقعد ساعة في المسجد يقول نويت الاعتكاف فيؤجر على ذلك، فهذا معنى كتاب الاعتكاف، معناه مكتوب تذكر فيه الأحاديث الواردة في الاعتكاف. إيش الاعتكاف؟ الاعتكاف في اللغة العربية هو الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف ويسمى مجاور، يسمى مجاورة في، وهو سنة ليس بواجب إلا إذا كان نذره الإنسان. فواحد قال لله علي أن أعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من العلماء من يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاث، والصحيح لا، يعني مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد، أما في غيرها لا يصح، والصحيح أنه جائز في كل مكان، وأنتم عاكفون في المساجد إلى غير ذلك. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم، قال حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وهناك بعض من العلماء يرى أن كان إذا جاءت مع أعمال الرسول معناها المداوم، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كم صام تسع رمضانات صامها، فممكن كأنه صامها كلها اعتكف فيها أو اعتكف جزءا منها، لأنه في الأول كان اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني العشر الأوائل من رمضان ثم الأوسط ثم بعد ذلك، وثبت في حديث أنه اعتكف إيه يعني العشر الأول من شوال، فإذا كثار فمعنى كأنه يفهم من ذلك الملازمة. يعني بعض العلماء يقول مثل هذه الأحاديث يعني الرسول كان يعتكف في كل سنة أو في أكثر السنوات العشر الأواخر، وهذا فيه دليل على مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، ومعلوم أنه لما يكون في رمضان يكون صائما. فإذا هل الصيام شرط في الاعتكاف؟ الجواب بعض العلماء يرى أنه شرط، وهو ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى والإمام أبو حنيفة وغيرهم يرى أنه ليس بشرط. وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أن نافع حدثنا عن عبد الله بن عمر، لأنه نافع مولى لعبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر. قال نافع: وقد أراني عبد الله رضي الله تعالى عن المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد رسول الله معروف، وهو نشأ في المدينة وتربى في المدينة، فقال له هذا المحل الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقرأ الشيء الذي ذكره الإمام النووي، يقول هو في اللغة الحبس والمكس واللزوم، وفي الشرع المكس من المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة يكون مسلم، نعم، ويسمى الاعتكاف جوارا. ومن الأحاديث الصحيحة من حديث عائشة في أوائل الاعتكاف من صحيح البخاري قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور، يعني يدخل رأسه إلى حجرة عائشة وهو مجاور، فهي تسرح شعر رسول الله فأرجله. إيش معنى الترجيل؟ معناه تسريح الشعر وأنا حائض. ولذلك مرة من المرات لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ناوليني يعني ما يكون مثل السجادة، فقال إني حائض، فقال: ليست حيضتك في يدك، الحيض في مكان الحيض وهو في الفرج، فلا يلزم من ذلك. وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر كثير جمع أحاديث من رمضان في العشر الأول من شوال، ففيها استحباب الاعتكاف وتأكيد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان، وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف الفطر ويصح اعتكاف ساعة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة واحدة ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع. لما يركع كده يعني يمكن دقيقة، بعض الناس يعني دقيقة أو دقيقة، إذا طولها الطمأنينة كم تكون؟ يعني ثلاثة تسبيحات، أربعة تسبيحات، عشرة تسبيحات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ثبت عنه أنه كان يسبح في الركوع والسجود عشرة تسبيحات، وإذا واحد صلى لحاله يسبح كمان 50 مرة. أما إذا كان إماما فهذا لا يصح له أكثر من 5. والركوع أدنى زيادة، وهذا هو الصحيح، وفيه خلاف شاذ في المذهب، ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبس، كذا يكون يعني يدخل من باب ويخرج من باب برضه، يقول أنه يصح. فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار الصلاة أو لشغل آخر من آخرة يعني أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، يحسب له ويساب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى، وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى النية. والنية يعني مثلا لما يدخل المسجد في أحاديث يعني أن الإنسان إذا يدخل المسجد يقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي. يبغى يدخل بيته، يبغى يدخل المسجد الحرام، في أدعية. هل الاعتكاف كمان في أدعية؟ الجواب ما في. إنما النية، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو تكلم بكلام الدنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل الاعتكاف، بس ما يروح للسوق ويبيع ويشتري فيه. وقال مالك وابو حنيفة: والاكثر يشترط في الاعتكاف الصوم، كده يقولوا وكون يشترط الصوم. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال: اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له الرسول: اوفي بنذرك. ففهم من ذلك ان شرط يعني لا يشترط في الاعتكاف، وان كان هؤلاء قالوا ذلك، انما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتكف الا وهو صائم، حتى لما اعتكف في شوال كان صائما، يقول هكذا العلماء. واحتج بهذه الأحاديث، واحتج الشافعي اعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال، إنما رواه البخاري ومسلم. وبحديث عمر قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: أوف بنذرك. رواه البخاري ومسلم. والليل ليس محلا للصيام، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد، مثلا، ولا بد يكون هذا المسجد مسجد جامع تجمع فيه الصلوات الخمس. وهناك قالوا لا، حتى في مسجد مثلا مرأة لها أنت تمر الاعتكاف في مسجدها الذي تصلي في بيتها. معلوم أن النساء في كل عصر يعني بيتها غرفة أو غرفتين لها محل تصلي فيه، وكذلك الرجل مثلا إذا كان يصلي في الليل تجد له مكان يصلي فيه. فلا بد أن المسجد يكون إيه المسجد إيه المعروف مسجد، ويكون كذلك مسجد تجمع فيه الصلوات الخمس ويجمع فيه وتصلى فيه الجمعة، فهذا الذي يصح فيه الاعتكاف. وإنما اعتقد المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه، ولو مرت لا سيما النساء لأن حاجتهن إليهن في البيوت أكثر. وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد، وأنه لا يصح في غيره، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور، سواء الرجل والمرأة، حتى المرأة لازم تعتكف. وقال أبو حنيفة يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع المهيئ من بيتها لصلاته. قال ولا يجوز للرجل في مسجد بيته، كمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عنده. وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتها، فهذا ما يصح. قال أحمد يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة، وقال أبو حنيفة نعم يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها، وقال الزهري يختص بالجامع الذي تصلى فيه صلاة الجمعة، لأنه لو اعتكف في مسجد ما تصلى فيه صلاة الجمعة بعد ذلك إذا جاء. ولا بأس كذلك المعتكف أن يخرج لحاجته، فإذا كان مثلا يعني له حاجة نعم يعني بيت يذهب ويقضي حاجته البول والغائط أو الوضوء، فلا بأس بذلك يذهب لذلك. وكذلك إذا كان ما عنده أحد يخدمه له أن يذهب إلى بيته ويأخذ طعامه ويجاكل في المسجد، ما في شيء، ما هو ممنوع، لأن ثبت أن الرسول كان يدخل إيه لبيته لحاجته، والحاجة معناه البول والغائط وما أشبه ذلك. فقال الزهري يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة، ونقل عن حذيفة بن يماص اختصاص بالمساجد الثلاثة. والصحيح المساجد الثلاثة بعد المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد، والصحيح أي مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة فيصح، وأجمع على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف، والله أعلم. ما في يعني الرسول كان يعتكف 10 أيام، لا نعم أيام، ولا يلزم من ذلك. فإذا واحد اعتكف شهرا ما في شيء، ما نقول شيء، يعني أنه ممنوع. وإذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، يعني اختلف متى يعني يبتدئ الاعتكاف، بعد صلاة الفجر، وهناك من يرى قبل غروب الشمس، وهذه مسألة خلاف، فبعضهم يرى هكذا. والصحيح أنه تقريبا يعني قبل طلوع قبل غروب الشمس يكون أقوى، هذا يكون من أيام أول ليلة 21. وحدثنا سهل بن عثمان، حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وهو محمد القاسم عن عائشة قال كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية حول الإسناد، وقال حدثنا سهل بن عثمان أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام حول الإسناد، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما، قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. كل الأحاديث عن عائشة قالت كان رسول الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وثبت في أحد قرأناها كان فيها أنه اعتكف العشر الأوائل يظنها ليلة القدر، ثم بعد ذلك الأوسط، ثم بعد أوحي إليه أنها في العشر الأواخر، فأمر أصحابه الذين اعتكفوا معه في العشر الأوائل والعشر الوسط أن يثبتوا في اعتكاف ولا يخرج من المسجد حتى يعتكفوا العشر الأواخر، لأن الرسول نعم جاءه الوحي بأن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر، لا تكون في العشر الأول ولا في العشر. وحدثنا كذلك قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. ليش يعتكف أزواجه؟ عشان يثبت أنه ما هو منسوخ، هذا فائدة. لو كان منسوخ ما يعتكف أزواجه ولا أصحابه، هذا ما، وإلا خلاص اعتكف الرسول خلاص أصبح سنة. لكن لما يعطب مثل هذه الأشياء عشان يفيد إيه أنه غير منسوخ، لأنه لو كان منسوخ بعد ذلك ما يعتق ما. وقال كذلك حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وهذه كانت ملازمة لعائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كان رسول الله إذا أراد أن يعتق صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وأنه كان كذا يدخل. وهناك من يرى أنه وعد إيه قبل غروب الشمس، وهذا تقريبا يعني وانقطع فيه وتخل، وبعضهم يقول انه دخل قبل ايه قبل غروب الشمس، ولكن دخوله الى محل المعتكف كان بعد طلوع الفجر مثلا، يمكن بعد صلاة الفجر يعني المعتكف يرتاح، يمكن ينام لانه كان في الليل يصلي. وبعضهم يرى انه، والظاهر انه لا خلاف يعني كله جائز. احتج به من يقول يبدأ الاعتكاف من اول النهار، به. وبه قال الأوزاعي والثوري والليثي أعلى، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا راد اعتكاف شهرا أو اعتكاف عشرا. وأول الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، يعني قبل، والظاهر أنه هذا أقوى، يعني يبغى يعتكف هذه الليلة يكون قبل غروب الشمس يدخل المسجد وينوي الاعتكاف، وبعد ذلك يكون له مثلا مكان أو خيمة أو هذا أو خباء فيدخل فيه بعد صلاة الفجر فلا بأس بذلك. وأنه أمر بخبائه، الخباء معناه يعني مثل الخيمة، يعني محل مخصوص للإنسان ينام فيه ويرتاح فيه ويأكل فيه، نعم، ويجلس مثلا زوجته أو شيء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض النساء يزرنه وهو معتكف، وقد حصل ذلك في بعض الأحيان أن الرسول زارته صفية فقام ومشى معها حتى قرب من بيتها، فبر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقال لهم إنها صفية، ليه؟ عشان لا يقول الصحابي هذا الرسول ده واقف مع مين، مرة الشكل هذه أجنبية، فإذا ظن هذا إن أجنبية في داهية يروح يرتد منكر عن الإسلام خلاص. إذا كان يظن في الرسول هذا يعني معناه يرتد عن الإسلام، فلذلك الرسول عشان لأن الشيطان يجري مجرى الدم، يجي شيطان يوسوس له يقول له هذا طيب محمد بن عبد الله الذي كل الناس واقف مع مرأة، مين هذه المرأة؟ إيش لها؟ إيش له علاقة بها؟ فيروح في داهية يعني. فلذلك الرسول قال له ترى يا أيها الإنسان ترى يعرف أنها صفية، صفية معروفة عندهم أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإنسان لا يدخل في محلات الشبه ومحلات هذا. فخبائه قال أراد من رمضان، ثم بعد ذلك وأنه أمر بخبائه فضرب، يعني هيئ له فضرب، أراد الاعتكاف العشر الأواخر، فأمرت زينب بخبائها بعد أن شاورت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مو بس بمخها كده، شاورت أنها تريد أن تعتكف، ففهم من ذلك أن المرأة كذلك لها أن تعتكف، فضرب. وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجأة نظر فإذا الأخبية، فقال البر تريدنا؟ لما شاف هذا خباء هنا وهذا خباء هنا وهذا خباء، هل أزواج الرسول يمكن كمان بعض نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك فعلوا مثل ذلك، فقال البر تريد، يعني الطاعة، تريد الطاعة لله سبحانه وتعالى، يعني ما هو كذلك، أو مثلا تريدنا أن تجالسنا الرسول، يعني تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما حتى كمان في الاعتكاف معه. فلذلك الرسول أمر بخبائه فنقض أزيل، ثم أمر كذلك بخبائهن كذلك، فالرسول كأنه اتهم إنهم يريدنا يعني ما يريدنا الطاعة، إنما يريدنا إما مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الاعتكاف، أو مثلا يظهر للناس. ومعلوم أن يعني الرياء محبط للعمل. فقال البر، يعني ومعلوم أن البر اسم جامع لكل خصال الخير، هذا البر يعني في القرآن وفي السنة وفي البر، مثل ما قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة فالاعتكام من جملتها. فلذلك يعني فأمر بخبائي فقوض، يعني أزيل، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأوائل من شوال، والذي يظهر من كلام العلماء أنه كذلك في شوال كان صائما، ترك في هذا. وحدثنا ابن عمرو حدثنا سفيان حول الإسناد أو حاوى قال حدثني عمرو بن سواد أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن نافع حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان وحول الإسناد وقال حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حول الإسناد وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا نعم يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبي إسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية، وفي حديث ابن عيينة وعمر بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب الذين يعني كان لهم خباء، كذلك عائشة وحفصة وزينب، زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف. فهذا دليل على أن كما أن للرجال يجوز لهم الاعتكاف فكذلك النساء يجوز لهم الاعتكاف، ولازم الاعتكاف كذلك الاعتكاف الذي ظهر لنا في السنوات الأخيرة هذه وهذا ما هو اعتكاف صحيح، يعني يعني في ناس يعني في مروح، يعني الآن موجود في هذه هنا في المملكة العربية السعودية في المدينة وفي مكة ناس يجوا من باكستان، نعم، ويجوا من بلاد بعيدة ويجوا يعتكفوا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لكن الشيء الذي أنا يعني شخص معتكف في المسجد يصلي عند باب عمر بن الخطاب، هذا ما يعني ما يصير. قال انت معتكف في المسجد 24 ساعة انت في المسجد، اقل نعم اقول له روح صلي في الروضة بس تقدم خلاص، ها مو لازم يصلي عند باب عمر بن الخطاب. فاذا صلى عند باب عمر بن الخطاب يعني هو غير المعتكفين سواء، يمكن بعض الناس يجوا يحصلوا قدام، ها فيكون ايه. وكذلك ما يكون طول النهار نايم، ها او يجوا جماعة يقعد يتحدث معهم، يشتغل بايه بالطاعة، مرة يقرأ القرآن، مرة يصلي نوافل، مرة كذا، هذا الاعتكاف الصحيح. او كذلك واذا كذلك اذا كان له عمل رسمي مثلا موظف، ما يصير له ان يعتكف يترك العمل الرسمي الذي ياخذ عليه راتب ويعتكف، هذا ما يصح. ها نرى كذلك بعض الناس يقول لك لا انا نعم اذا عنده اجازه يتفضل، مثلا اخذ اجازه من ايه من مرجعه يعتكف، اما يكون عنده هذا يقول لا انا ابغى اعتكف، هذا تقريبا ما هو صحيح يعني فيما يظن. ليه؟ لانه هذا ايه هو خادم الدولة فلازم بياخذ راتب، فليس له أن ويكون القرآن يجتهد في الطاعة وفي العبادة، مرة يصلي، مرة يذكر الله، مرة يقرأ القرآن، مرة يرتاح، ليس معناه أنه ما ينام أبدا. ثم بعد ذلك ذكر ترجمة، نعم قال العلماء كاف لو أذن لها، فلو منع بعد ذلك يعني لو أذن لها، فيه خلاف للعلماء، فعند الشافعي وأحمد وداود منع زوجتي ومملوكي وإخراجها من اعتكاف التطوع، ومعلوم أن الاعتكاف. أما إذا كان نذر لا، فلازم إيه يغلق. مثلا إذا قال نذرت زوجته أن تعتكف يوما أو يومين أو هذا، وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة. ثم ذكر باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، وثبت أن في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان إذا دخلت العشر نعم أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. فمثلا كان يعني في عشر الأوائل والعشر الأوسط كان يصلي مثلا ركعات 4 ركعات أو 8 أو 10، فلا بأس أن يزيدها. كان يقرأ مثلا من القرآن جزءا أو جزئين فيكون يزيدها، كان يفعل كذا من أعمال الخير، يذكر الله ويسبح الله ويهلل ويسبح ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ساعة، والآن يخليها ساعات وهكذا، فيكون إيه. وهذا معناه يعني تقريبا باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، لأن الرسول كان إذا دخلت العشر الأواخر قال أيقظ أهله، أيقظ أهله وعائشة أن يصلوا معه، وجد وشد المئزر. وجاء في أحاديث أن الرسول أجود ما يكون، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل نعم فيدارسه القرآن، حتى أن في آخر سنة من سنوات التي توفي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، يعني كان جبريل دارس الرسول يعني مرتين، مرة القرآن على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل. فمعنى باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، والحديث هو هذا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن عمر جميعا عن ابن عيينة، قال إسحاق أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله إذا دخل العشر أحيا الليل، أحيا الليل معناه بالطاعة والعبادة والنوافل، وأيقظ أهله، وجد وشد المئذر. وشد المئذر إما شد المئذر معناه الإنسان إذا اهتم بشيء يعني يربط نفسه كده، أو شد المئذر امتنع عن اتصال بالنساء، ومعلوم أن المعتكف ما يباشر الزوج النساء أبدا، وهذا قد يكون معنويا وقد يكون إيه يعني مجازي وقد يكون معنى. شد المئذر معناه اجتهاد، مثلا الإنسان إذا يبغى يحمل شيء لازم إيه يربط نفسه كده، فهذا تقريبا بمعنى وشد المئذر. قال اختلف العلماء في معنى شد المئذر، فقيل هو الاجتهاد في العبادات وزيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، ومعناه التشمير في العبادات، يقال شددت لهذا الأمر بإزري أي تشمرت له وتفرغت له، وقيل هو كناية اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات. ومعلوم أن المعتكف لا يجامع ولا، وقوله أحيا الليل، أما الصائم له في الليل أن يجامع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأيقظ آل وجاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد ابن زياد، قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسود بن يزيد قال يقول قال تعالى كان رسول الله يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. فهذا معناه أنه كان مثلا كان يصلي، يمكن معلوم من هدي رسول الله أنه كان يصلي ما يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يمكن كان يزيد في تلك الأيام أو يزيد في القراءة على كل حال، وكان كذلك يذكر يقرأ القرآن فيزيد. هذا تقريبا هو معنى أيقظهم للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة. ففي الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. وأما قول أصحابي يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه، يعني لو واحدة ليلة من العشر قامها كلها يمكنه، ولم يقول بكراهة ليلة أو ليلتين والعشر، ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيد وغير ذلك. والمئزر بكسر الميم هو الإزار. والحديث الثاني برضو مثل ذلك، قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب، هذا في العشر الأواخر في عشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة كذلك جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث والترغيب في صيامها، وأنها فيها أجر عظيم. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعني العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، من أول ذي الحجة إلى يوم تسعة، هذا يشرع صيامها. ولكن هذه الأحاديث ذكرت أن عائشة تقول إيه أن الرسول لم يصمها. فما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك الحافظ حجة على من لم يحفظ. ما دام أحاديث في البخاري وفي مسلم وفي غير ذلك، عائشة يمكن ما دريت إيش السبب في ذلك. يمكن عائشة لما يكون وقت الغروب وقت السحور ما كان ما عنده، ومعلوم أن سحور الصحابة وسحور الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو زي سحورنا نحن، حبتين تمر وشوية لبن. يمكن شرب اللبن هذا عند السحور في إيه؟ في بيت أحد زوجاتي أو في الطريق أو في المسجد أو في أي مكان، فهي تقول ما ما ما صح. وهناك يعني صحابيات يقولن إن الرسول كان يصوم ورغب في ذلك، فلأن ذلك الحافظ حجة على من لم يحفظ، قاعدة. أو هي نسيت، زي ما قلنا يعني كثير رفع الملام على الأئمة الأعلام، هي نسيت. والحديث هذه تقول هي ما رأت الرسول كان يصوم قط في العشر، مع أن الرسول أمر جاء رجله فقال يعني ما من أيام العمل الصالح فيهن من أيام العشر، فقالوا ولا الجهاد يا رسول الله، قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء، هذا له هذا الأجر. رجل خرج بنفسه وبماله وعاد هناك قتل شهيدا، فهذا نعم هذا أفضل. وأما فالعمل الصالح في هذه الأيام العشر فيكون صائم ويذكر الله ويستغفر ويهلل ويسبح. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون في العشر ذي الحجة هذه يكبرون ويكبر الناس بتكبيره، مع أن الناس في مثلا عندنا في المملكة يكون مشتغلين بالحجاج شراء، ولو خصص ما في بأس. فإيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. يقول ما رأت الرسول صائما في العشر قط. قط يعني ظرف لما مضى من الزمان، يعني فيما مضى. هي جلست مع رسول الله كم؟ تسع سنوات أو ثمانية سنوات، لأنها تزوجها الرسول في السنة الثانية من الهجرة دخل عليها، فقط يعني فيما مضى مدة ما كان الرسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول له تسع زوجات، فلها ليلة هي، أو بعدين في الآخر صار لها ليلتين، ليلة سودة كمان. فالرسول يعني يكون إيه وقت السحور ووقت الإفطار عند غيرها في العشر هذه ما ممكن. والحافظ حجة على ملك، هي تقول غيرها قال إن الرسول كان يصوم فيها قط. وحدثنا أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر، لم يصم العشر برضه، ولكن أحاديث أخرى أنها ثبت أن، ومنها هذا الحديث أن رسول الله قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل مننا في هذه، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. فيتأول قول لم يصم العشر أنه لم يصمه نعم لعارض، لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، يعني كان الرسول لعرض يتقول مرة. ومعلوم أن الرسول ما كان يعني جلس عشر سنوات في المدينة، كل شهر ذي الحجة مريض الرسول أو مسافر، هذا كمان فيها صعوبة. فإذا هي نسيت يمكن، أو مثلا ما اطلعت على ذلك واطلع عليها غير ذلك لم تره صائم. ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل في حديث هنيد بن خالد عن امرأتي عن بعض أزواج النبي قالت كان رسول الله يصوم تسعة ذي الحجة. والحافظ حجة على هذه بقى، روت أن أزواج الرسول أن الرسول كان يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر والإثنين من الشهر والخميس، ودائما الحافظ حجة على من لم يحفظ. فهي تقول ما صام الرسول، وغيرها يقول صام الرسول. فإذا نحن نأخذ بإيه، فيشرع لنا للمسلمين جميعا أنهم يصوموا هذه الأيام على وجه السنة، ليس على وجه الوجوب. مثل ما أمر الرسول بصيام 3 أيام من كل شهر وصيام يوم الاثنين، وبين أن صيام يوم الاثنين يعني لأنه ولد الرسول فيه، نعم، وأنزل عليه فيه وبعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوم الخميس كما جاء في بعض الأحاديث الذي ما يعني ما تكون على شرط البخاري ومسلم ماذا مساقها، أنها تعرض أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فلذلك كان الرسول يأمر بذلك، وصيام كذلك يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، إلى غير ذلك من الآية من الأحاديث التي وهي تقول لهم يصومون. قال هذا الحديث ما يوم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة، وأما اليوم العاشر هذاك ما يصام، حرام هذاك، وهذاك معروف من أول ذي الحجة. وقال وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من في هذه يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. فيتأول لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنه لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نص الأمر. ويدل على هذا التأويل في حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأحمد والنسائي، وفي روايتهما وخميسين، والله أعلم. وفيه وقوله في الإسناد الآخر وحدثني أبو بكر برضه هو سفيان الثوري وفي بعضه. فالمهم يعني أنها مشروع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى كتاب الحج، ونقرأ إن شاء الله في كتاب الحج قبل أن يأتي الموسم، ولو أبواب مهمة إن شاء الله في هذا الموضوع إن شاء الله.